فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فمن الأمور التي تعرض للأدلة كونها أوامر أو نواهي، والمراد بالأمر القول الطالب للفعل على وجه الإلزام وعلى وجه الاستعلاء، والمراد بالنهي القول الطالب لترك الفعل على جهة الاستعلاء. والأوامر تفيد الوجوب، ولها صيغ محددة في اللغة العربية، منها صيغة افعل كقوله أقيموا الصلاة، ومنها الفعل المضارع المسبوق باللام كقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنها اسم فعل الأمر، ومنها الأمر الصريح، ومنها كذلك الخبر الذي قد يتخلف مدلوله في خبر من يكون خبره صدقا ولا يتخلف مدلوله. وهنا مسألة متعلقة في الأوامر، هل يشترط في الأمر إرادة الآمر وقوع ما أمر به أو لا؟ وهذا فيه خلاف مقرر عند العلماء، فمنهم من يقول بأنه يشترط في الأمر إرادة الآمر، ومنهم من يمنع ذلك. والصواب في هذا أن الإرادة يراد بها معنيان: الأول الإرادة الكونية التي لا يتخلف المراد فيها، وهذا النوع من أنواع الإرادة ليس مشترطا في الأوامر. ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالإرادة هنا هي الإرادة الكونية. ومثله قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والنوع الثاني من أنواع الإرادة الإرادة الشرعية الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به، وهذا النوع من أنواع الإرادة مشترط في الأمر، فلا يكون أمرا إلا بهذا النوع، وله أمثلة في النصوص، منها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول سبحانه ما يريد الله بكم عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذا تقرر هذا فإن الأوامر قد تأتي بمعين مقيد بصفات، كما في بعض الأوامر المتجهة إلى بعض الأفراد أو لنوع من أنواع الفعل، فحينئذ لا يقع الامتثال إلا بفعل المأمور به على الصفة التي قيد بها الأمر. ومن أمثلة هذا الأمر بالصلاة، فإنه قد قيد بأن يكون في وقت محدد وبأن يكون على هيئة وكيفية محددة، فهنا أمر مقيد فلا بد من التزام هذا التقييد، ولا يجوز للمكلف أن يفعله على غير هذه الصفة. وهناك أوامر مطلقة غير مقيدة بوصف من الأوصاف، أراد الشرع وقوعها من المكلف، فحينئذ يصح لأحد من الناس أن يقيدها بقيد لم يأتي به الشرع. وهكذا في النهي، قد يأتي النهي معينا مقيدا، فلا تقع المخالفة إلا عند وجود مخالفة للنهي في ذلك المقيد. وقد يقع النهي مطلقا، وبالتالي لا بد من التزام جميع الصور. ويدل على وجوب إطلاق المطلقات في الأوامر والنواهي أن دليل الشرع ولفظه قد جاء مطلقا، فلا بد من السير على مقتضى ما جاءت به الشريعة، ولا يصح لنا أن نقيد أمر الشارع إلا بدليل. ولذلك فإن الأمر بالمطلق لا يستلزم أن يكون الأمر للمقيد، لأن الأمر من باب الثبوت، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. وعندما يأتي أمر مطلق يكون مقصود الشارع إيجاد ذلك الفعل بأي صورة، فعندما نقيده بقيد نكون حينئذ لم نسر على مقتضى ما جاءت به الشريعة من كون الأمر مطلقا. ومن القواعد التي جاءت بها الشريعة أن ما جاء الشارع بالأمر به على نوعين: نوع يوافق مقتضى الطبيعة الإنسانية، فحينئذ لا يؤكد الطلب فيه. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالأكل والشرب، فإن النفس البشرية تطلب هذا الأمر، ومن طبعها أنها تختاره وتذهب إليه، وبالتالي فإن الشارع يكتفي بالباعث الإنساني على هذه الأفعال ولا يؤكد الطلب فيها، بشرط ألا يكون هناك منازع طبعي فيها. والنوع الثاني من أنواع الأوامر ما يكون أمرا لما لا يوجد فيه داع وباعث من طبيعة الإنسان، فهذا النوع يؤكد الطلب فيه. ومن أمثلته مثلا العبادات كالصلاة والصوم، بينما هناك أفعال يكون الطبع الإنساني المخالف للنزعة الطبيعية يقتضيها ويطلبها، ففي هذه الحال يجعل الشارع الأمر والنهي فيها مؤكدا بأنواع العقوبات. ومن أمثلة هذا أن النفوس تتطلع إلى أن يكون عندها مال، ومن هنا فإن التكسب يكون من القسم الأول، فإنه مطلوب شرعي، وهذا المطلوب الشرعي متوافق مع ما في طبع الإنسان. لكن إذا طلب الإنسان هذا المطلوب من الطريق المخالف للشرع، فحينئذ يوقع الشارع عليه العقوبة الحدية كما في قطع السارق، أو العقوبة التعزيرية كما في الخيانة والنهبة ونحوها من الأفعال. ولهذا لا نجد في الشارع نصاً جازماً في طلب الأكل والشرب أو في اللباس الواقي من الحر والبرد، وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب، بخلاف ما يكون من القسم الآخر الذي لا يوجد في طبع الإنسان مقتضي له، فإن الشارع يؤكد طلبه. وهكذا كما يكون في المطلوبات يقال مثله في المنهيات. ومن المسائل المتعلقة بالأوامر والنواهي أن كل خصلة أمر الشارع بها أو نهى عنها على جهة الإطلاق من غير تحديد ولا تقدير فحينئذ لا يكون الأمر فيها على وزان واحد، بل مرة يتأكد فيها الطلب جدا ومرة يكون الطلب فيها سهلا خفيفا. ومن أمثلة هذا مثلا الإحسان، فإن الإحسان قد طلبه الشارع في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، لكن هذا الإحسان أمر به الشارع مطلقا من غير تحديد ولا تقدير له، ومن ثم لم يقع على درجة واحدة ووزان واحد، بل يحصل فيه التفاوت بحسب ما يقترن به من الصفات. ولذلك يؤكد في الإحسان إلى الوالد جدا، ويطلب الإحسان إلى الغريب، لكن التأكيد فيه ليس كالتأكيد في الإحسان إلى الوالد والإحسان إلى ذوي القرابة. ومثل هذا الأفعال التي لم يرد الشارع فيها بتقييد ولا تحديد ولا تقدير، فإنه يتفاوت الأمر فيها بحسب ما يقترن بها من الصفات. وهذا كله في المأمورات. وأما في المنهيات فإن الشارع كذلك إذا لم يقيد المنهي عنه ولم يبين له حدا فإنه يدل على أنه ليس على وزان واحد ومرتبة واحدة، بل يحصل فيها التفاوت. فمثلا في مسألة الظلم هذا منهي عنه كما في قوله جل وعلا فما للظالمين من نصير، والظلم لما لم يقع في الشرع تحديد وتقدير له كان على مراتب متفاوتة بحسب ما يقترن به، ففرق بين ظلم القوي وظلم الضعيف، وفرق بين ظلم اليتيم وغيره، وفرق بين ظلم القريب وغيره، وما ذاك إلا أن هذا المنهي عنه ليس على وزان واحد، وإنما يكون الإثم فيه بحسب ما يقترن به من الصفات. والأمور التي وردت مطلقة في الأوامر والنواهي ولم يؤت فيها بحد محدود نجد أنها جاءت في القرآن والسنة على نوعين: نوع أن تكون على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام وعلى وفق ما تمليه شواهد الأحوال في كل موضع، فلا يكون على وزان واحد كما ذكرنا في مسألة الإحسان. وهناك مأمورات ومنهيات يأتي التوجيه القرآني والنبوي بأن تكون على أقصى مراتبها، ولذلك نجد الطلب فيها يقرن بالوعيد غالبا. ويعلم هذا بأسباب النزول والنظر في مآلات مثل هذا الفعل، وبالتالي فيميز بين مراتب الفعل بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين. ومن أمثلة هذا مسألة الخوف والرجاء، مسألة الخوف والرجاء، فإن الشارع قد طلب هذين الوصفين مع تقابلهما، مع تقابلهما، ومن ثم لا بد من الموازنة بين هذين الوصفين. ويختلف حال الناس بحسب أحوالهم من جهة الموازنة بين هذين المعنيين المتقابلين. فمن كان من أهل المعصية خطب خطاب التخويف، ومن كان من أهل الطاعة خطب خطاب الرجاء، ليكون هذا متوافقا مع حاله، ومن ثم يزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو ويزن هذه الأوصاف بحسب حاله. ومن هذا المنطلق نلاحظ أن التأكيد في الأوامر قد يتورع عنه بعض السلف، ولا يجزمون مثلا بالتحريم في بعض المواطن، ويتحرجون من أن يقولوا مثل هذا اللفظ، وإذا سئلوا قال أحدهم لا أحب هذا الفعل، ولم أكن لأفعل هذا الفعل، وأكره هذا الفعل، وما ذاك إلا لتورعهم من نسبة الأحكام إلى الشرع. قسم المؤلف الأوامر والنواهي إلى أوامر صريحة وأوامر غير صريحة، وذكر أن الصريح له نظران: الأول من حيث كونه مجرداً، فحينئذ لا بد من العمل بصيغة الأمر والتزام تلك الصيغة، ولا نلتفت إلى المعنى المصلحي الموجود فيها، ومن ثم لا بد من العمل بصيغة ذلك الأمر، فيكون حينئذ جاريا مجرى التعبد المحض. ولا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر. خلاصة هذه المسألة أن الناس يتفاوتون في نظرهم للأوامر الشرعية، فهناك من ينظر إلى الصيغة، صيغة الأمر، فيقول هذا أمر من الله، ومن ثم يجعل نظره مقتصرا على الصيغة، وحينئذ يلزم عليه أن يجعل الأوامر على وزان واحد والنواهي كذلك، فلا يفرق بين أمر وأمر، لا يفرق مثلا بين قوله جل وعلا أقيموا الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، وهكذا في النهي لا يفرق بين ما ورد في قوله لا تواصلوا وما ورد من النهي عن صوم يوم العيد. بينما هناك طائفة أخرى نظرت إلى الأوامر والمعاني بحسب والنواهي بحسب معانيها، ومن ثم اعتبرت المصالح في الأوامر والنواهي، ومن ثم قد يقيدون الأمر باعتبار عدم وجود المصلحة في بعض مواطن الأمر، وهكذا في النواهي. ولكن لا بد أن يلاحظ أننا في بعض المواطن قد نجد أمرا فنظن أن المعنى فيه مصلحة معينة، فلا يكون الأمر كذلك، بل تكون المصلحة المقصودة معنى آخر غير ما ظنناه. فكثيرا ما يظهر لنا ببادي الرأي للأمر والنهي أنه لمعنى مصلحي خاص، ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك بما يبينه نص آخر يعارض هذا النص، ومن ثم لا بد من مراعاة صيغ الأوامر والنواهي دون الاقتصار على النظر إلى المعنى والمصلحة. ومن ثم لا بد من النظر إلى الأمرين معا، اعتبار النصوص والتأمل فيها، وهكذا أيضا اعتبار المقاصد والمعاني. ومن ثم لا نقول بقول من يقول بعدم اعتبار الصيغ وأن الالتفات إلى المعاني وأنه إذا تعارض معنى مع صيغة قدمنا المعنى، وفي نفس الوقت لا نقول بأن المعاني غير معتبرة ولا يلتفت إليها، بل لا بد من ملاحظة الأمرين معا، الصيغة صيغة الأمر والمعنى الذي من أجله جاء هذا الأمر. ويدل على هذا أن الشارع علق أوامره ونواهيه على المعاني المصلحية في كثير من المواطن. ولهذا أيضا نجد أنه قد تأتينا صيغة أمر ومع ذلك لا يكون المطلوب الإلزام بالفعل، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإن قوله انتشروا فعل أمر ومع ذلك لا يدل على الإلزام والإيجاب باعتبار أن المعنى الذي جاء الأمر به هنا هو رفع الحظر الذي كان موجودا سابقا. ومثله في قوله فاصطادوا، في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فمع أنه أمر إلا أننا لا نقول بالإلزام فيه، وما ذاك إلا لكوننا نظرنا إلى المعنى الذي من أجله سيق هذا الأمر. ويدل على هذا أن الشارع قد أقام الأدلة على أن المصالح معتبرة وأن الأوامر والنواهي مشتملة على المصالح، فلو تركنا اعتبار المعاني والتفتنا إلى الصيغ فقط لكنا خالفنا طريقة الشارع حيث جاء بتحقيق المقاصد والمصالح. ومن أمثلة ما قد يقال في هذا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإنه قد التفت طائفة إلى صيغته فمنعوا من بيوع كثيرة وجد الغرر في أثنائها، وهم في حقيقة الأمر لما لم يلتفتوا إلى مقصود الشارع والمعنى الذي راعاه الشرع في هذا النهي قالوا بمنع كثير من الصور التي جاء الشرع بإباحتها، فحصل من قولهم التضييق والحرج والشدة على العباد، بينما رأى آخرون المعنى في هذا النهي ولذلك أجازوا عددا من الصور التي يقع الغرر فيها تابعة. وعندما تميز هذه المسألة وتعيد النظر في النص الوارد فيها تجد أن قول النبي صلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يشتمل على النهي عن البيوع التي يكون الغرر فيها تابعة، فإنه في الحديث لم يقل نهى عن الغرر في البيع، وإنما قال نهى عن بيع الغرر، فيدل هذا على أن المقصود بالنهي هو ما كان الغرر فيه مقصودا متبوعا لا ما كان الغرر فيه تابعا، فالغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مؤثرا على حال المتعاقد يردد حاله بين السلامة والعطب، ولذلك قال بعضهم بأن الخبر مخصوص لفظه بمعناه، بينما إذا حققنا النظر وجدنا أن الصيغة التي وردت في الخبر تتوافق مع المعنى الشرعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكلم العلماء في مذهبين: مذهب من يرى أن الأولى والواجب الالتفات إلى الصيغ وترك المعاني كما هو مذهب الظاهرية، وفي مقابله مذهب أولئك الذين تركوا صيغ ألفاظ الشارع من أجل معاني ظنوا أن الشارع قد قصدها وجعلها مرادة له. وقد نقل المؤلف عددا من النقول في هذا. نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد 200، والمؤلف لم يرتضي هذه اللفظة واعتبره من المغالاة في رد مذهب الخصم. إذا ثبت هذا وحرص المكلف على مراعاة الصيغة ومراعاة المعنى، فإنه سيجد أن كل من الصيغة والمعنى تدلان على مدلول واحد، وأن ما يظن من وجود التعارض والتقابل بينهما ظن في غير محله، نشأ من أحد شيئين: إما من عدم فهم الصيغة، وإما من ترتيب معان على أحكام الشرع لم يقم الدليل عليها. فالمقصود أن ملاحظة الأمرين الصيغة والمعنى أمر مطلوب من المكلف، لا يصح أن يلتفت إلى أحدهما دون الآخر. إذا تقرر هذا فإن من مقاصد الشرع رد العباد إلى دين الله عز وجل، ولهذا كان السلف يقومون أو يأخذون أنفسهم بالاجتهاد في العبادة والاحتياط في الأوامر والنواهي. وإذا كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في صبره، شرع له أن يعود إلى الله جل وعلا في أن يقويه على طاعة رب العزة والجلال. وذلك كما قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا يدل على أن من منة الله عز وجل على العباد أن يدخل في قلوبهم حب الطاعة وأن يقويهم عليها، وأن يوجد عندهم إرادة لها وصبر عليها وعلى بعض ما قد يلقى في النفس من وساوس تصد العبد عن طاعة الله جل وعلا. إذا تقرر هذا الأمر فهذا كله في الأوامر الصريحة لا بد فيها من مراعاة الأمرين معا: المعنى واللفظ والصيغة. هناك أوامر غير صريحة ونواه غير صريحة، ومن أمثلتها ما يرد في الشرع: مدح الفاعل أو مدح الفعل أو ذم الفاعل وذم الفعل، من مثل قوله تعالى: والله يحب المحسنين، وقوله: إنه لا يحب المسرفين، وقوله: وإن تشكروا يرضه لكم، وإن الله ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا أمر، ولكنه ليس بالصيغة الصريحة وإنما بصيغة غير صريحة. ومثل هذا أيضا ما يكون الأمر فيه على جهة اللازم لا على جهة الصراحة، ومن ذلك ما يقرره العلماء في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الشارع أوجب على المكلف صلاة الجمعة ولا يتم فعل هذا الواجب إلا بالذهاب إلى المسجد، فيكون الذهاب إلى المسجد مأموراً به مطلوباً لكنه ليس بصيغة الأمر الصريحة وإنما بصيغة غير صريحة، وهو ما يكون مبنياً على التلازم. ومن هذا قواعد أخرى، مثلاً قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ونحو ذلك من القواعد الشرعية. هنا عقد المؤلف مسألة متعلقة بالمنافع والرقاب، فإن الشارع ينيط أحكامه مرة على الرقبة ومرة على المنفعة، مثلا في عقد البيع العقد هنا يقع على ذات المبيع، بينما في عقد الإيجارة يكون العقد على المنفعة كالسكنى أو الركوب أو نحو ذلك. ومثل هذا أيضا في نواحي النهي، فمثلا جاء الشرع بالنهي عن الغصب، والغصب هذا يراد به الاعتداء على الرقبة، بينما هناك نوع آخر من المنهيات قد يسمى اعتداء يكون في تجاوز الإنسان على حقوق غيره في باب المنافع. ولذلك لا بد من ملاحظة الأمرين معا، فالعقد مرة يقع على المنفعة ومرة يقع على الرقبة، ويترتب على ذلك عدد من الأمور التي لا بد من ملاحظتها في باب النواهي. فمثلا الغاصب، هل ضمانه على الرقبة فقط أو يكون ضمانه على كل منفعة موجودة في المغصوب؟ غصب سيارته وجلست عنده لمدة أسبوع، بعد ذلك نأمره بإعادة السيارة، فهذا متعلق بالرقبة. طيب، والمنفعة واستعملها لمدة أسبوع، فهل نطالبه بإعادة الأجرة في هذه المدة أو لا نطالبه بذلك؟ هذا نظر مبني على عدد من القواعد، منها مثلا قاعدة هل الدوام كالابتداء، هل الدوام كالابتداء؟ فإن قلنا بأن الدوام، دوام في الغصب هنا يعتبر بمثابة الابتداء، فحينئذ يكون الغاصب كأنه في كل لحظة قد غصب العين المغصوبة، ومن ثم نطالبه بضمان المنفعة التي تكون في العين المغصوبة. وأما إذا قلنا بأن الدوام ليس كالابتداء فإننا لا نطالبه إلا بإعادة العين المغصوبة. وهنا مسألة قد تتعلق بهذا، قد يقول قائل بأن الملك في الحقيقة هو لرب العزة والجلال، فالله هو المالك للعباد ولما تحت أيديهم، وإنما للعبد المنفعة من هذه الأعيان، فيقال بأن الملك المنفي في حق العباد هو الملك المطلق المقتضي دوام الملك لهذه الأعيان. وأما الملك النسبي الذي يبيح الانتفاع والتصرف فهذا مثبت للعبد، ولذا قال جل وعلا أو نسب رب العزة والجلال في مواطن الأموال إلى أصحابها. صحيح أنه قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فنسبه إلى نفسه، لكنه في مواطن نسبه إلى العباد، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقوله جل وعلا وأنفقوا من وقوله والنصوص التي فيها إثبات الملك للعباد. فحينئذ الملك المنفي مغاير للملك المثبت، ولكل منهم حكمه. وبالتالي نقول بأن ما يحدث من غلة ومنفعة في العين المغصوبة فهي في الحقيقة للمغصوب منه، ومن ثم لابد أن يقوم الغاصب بضمانها، لأنه كما غصب العين غصب المنفعة. وأما ما يحدث في العين المغصوبة من النقص فيجب على الغاصب أن يضمنه، لأن النقص حصل عند الغاصب فوجب عليه ضمانه. المسألة الثامنة التي عقدها المؤلف عقدها في مسائل التلازم، فإذا ورد الأمر على متلازمين وكان أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه عند فرض الانفراد، فحينئذ إذا ماذا يفعل المكلف وما هو الشأن فيه؟ فإذا كان أحدهما تابعا للآخر فإن النظر إلى المتبوع لا إلى التابع، ومن ثم يكون الأمر بالنظر إلى المتبوع. ومن أمثلة هذا في واقع الناس أن المرأة يتناول الدواء مع أن الدواء مر وقد يكون كريه الطعم، إلا أنه لما قصد المعنى الغالب من حصول الشفاء بإذن الله عز وجل لم يلتفت إلى المعنى التابع. وهكذا في الأوامر الشرعية، إذا جاء الأمر بالفعل مع وجود معنى منهي عنه فإن النظر يكون إلى المتبوع منهما، ومن ثم فإنه يتجاوز عن المتبوع هنا لكونه متبوعا، مع أنه لو جاء منفردا لكان منهيا عنه. ويدل على هذا ما قدمناه قبل قليل من النظر إلى الأوامر الصريحة وغير الصريحة، ويدل عليه استقراء أحكام الشريعة، فإن الشريعة تناحظ المعنى الأغلب والأعم. ويدل على هذا أنه لا يخلو شيء في الدنيا من الجانبين، الجانب المصلحي وما يقابله من المعنى، والعبرة عند العقلاء بالغالب منهما، فما من شيء إلا ويحتمل وجود نوع ما من شيء صالح إلا ويحتمل وجود نوع من أنواع المفسدة في ضمنه وثناياه، ومع ذلك يتقرر أمر الشارع به. فهذا مثلا النكاح يكون فيه معان تابعة غير مقصودة ليست من المصلحة، من حصول الشجار والنزاع بين الزوجين، ومن وجود بعض المعاني التي تتنافى مع مقاصد الشرع في بعض صور ذلك، لكنها معان جزئية نادرة تابعة فلم يلتفت لها، ووقع الحكم للمتبوع دون التابع. إذن نلاحظ في هذا الجانب جانب المنفعة وجانب الرقبة، فجانب المنفعة لا يجوز أن يقع عليه العقد بشرط أن يكون معلوماً ممكن الانتفاع. أما لو كان العقد واقعاً على منفعة مجهولة فإنه ينهى عنها كما ينهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة هذا ما ورد في السنة من النهي عن عسب الفحل بأن يستأجر الفحل من أجل أن يقرع الناقة، فهذا ينهى عنه في الشرع، وما ذاك إلا لأن العقد وقع على منفعة مجهولة لا يدرى هل تم استيفاؤها أو لا. وإذا تقرر هذا المعنى فيلاحظ بأن المنافع مقصودة بلا خلاف بين العقلاء، وحينئذ لا بد من ملاحظة المنفعة، فلا نلتفت إلى الرقبة فقط، بل لا بد من الالتفات إلى الرقبة وإلى منفعتها. ومن ثم لو أهلك ناقتين أو أتلف شخص ناقتين لم يكن الضمان مجرداً أو بحسب ذات الناقة، بل لابد من ملاحظة المنفعة التي تكون فيهما. فإذا كانت إحدى الناقتين تستطيع أن تسابق بها وأن تسبق غيرها ولا تكون الأخرى ولم تكن الأخرى كذلك، فلا يصح أن تجعل الضمان والغرامة فيهما على صفة واحدة وشكل واحد، بل لابد من مراعاة التفاوت بين المنافع في هذا. وكما تضاف الأفعال إلى العباد تضاف إليهم الصفات والذوات، المقصود أننا لابد أن نلاحظ المنافع كما نلاحظ الذوات والرقاب في الأوامر والنواهي. والمنافع لا يمكن أن تحصر في حيز واحد، إنما يحصر منها بعض ذلك مما يتوجه إليه القصد، فإن الناس يقصدون أشياء من المنافع في الأعيان فلا بد من مراعاتها. فالمقصود أن الذوات هي المقدمة وأن المنافع ملاحظة، ولا يصح لنا أن نعتبر المتبوع وهو الذات فقط بدون النظر في تابعها من المنافع، ولا بد من ملاحظة الأمرين معا. ولذلك أجاز الشارع ملك الرقاب من أجل ما يكون فيها من المنافع، وإن كان بعض هذه المنافع غير معلوم ولا محصور، وإنما يقصد منها ما هو غالب وما هو مقصود للمكلفين. المقصود أن التبعية للأصل ثابتة على الإطلاق، لكن لا بد من ملاحظة مقدار التبعية وبالتالي يكون الحكم الشرعي فيها. ولذلك مثلا في مسألة بيع الثمار نجد أن المسائل على ثلاثة أنواع: بيع ثمرة بعد بدو الصلاح فيها فهذا جائز ولا حرج فيه، والثاني بيع الثمرة قبل أن توجد الثمرة فهذا منهي عنه، إذ لا يعلم هل توجد تلك الثمرة أو لا توجد، والثالث بيع الثمرة بعد وجودها وقبل بدو الصلاح فيها، فهذه لم يجزها الشارع بإطلاق وإنما أجازها على جهة التبعية، فلو باع النخل وعليه ثمرة لم يبدو صلاحها فحينئذ يحتمل أن تكون تابعة للبائع ويحتمل أن تكون تابعة للمشتري، ومن ثم قرر أن الأصل أن تكون تابعة للبائع لأنه كان يملكها قبل هذا العقد، إلا أن يشترطها المشتري فحينئذ تكون للمشتري. فلاحظنا هذا الأمر من جهة التبعية والاستقلال بحسب ما يرد عليه. منافع الرقاب أيضا كما أنها تابعة لا بد أن يلاحظ فيها هذا التقسيم الذي ذكرته لكم قبل قليل، ملاحظة كونه موجودا بارزا أو معدوما أو قد وجد أصله ولم يوجد تمامه، فإن هذا يلاحظ مثلا في مسألة الحمل في بطن الشاة، قبل وجوده لا يصح بيعه مطلقا وبعد انفصاله يصح بيعه مفردا، وأما قبل انفصاله فإنه لا يجوز أن يباع مفردا لكن لا بأس أن يباع تبعا لأمه، وحينئذ لا بد أن يلاحظ أن هذا التابع لا بد أن يكون مقصودا، ومن ثم زيادة شيء من الثمن بسبب هذا التابع أمر مقصود للعقلاء جائز في الشرع، لكن لو قدر أن هذا التابع قد فات فهل يرجع بقيمته؟ ومن أمثلة هذا ما لو اشترى الشاة وهي حامل ثم أنتجت هذه الشاة فمات ولدها، فبعد ذلك ردت الشاة بسبب عيب فيها، فحينئذ هل يستحق البائع شيئا بسبب كونه قد فات عليه التابع الذي هو الحمل فيرجع بقيمة الحمل على المشتري أم لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ومن أمثلته ثمرة الشجرة، صوف الغنم ونحو ذلك. من القواعد التي متعلقة بهذه المباحث قاعدة الخراج بالضمان، فالخراج وهو الغلة والثمرة الناتجة من العين تتبع الأصل، فمن كان مالكا للأصل ملك الخراج، ومن ثم لو قدر تلف العين لكان الضمان عليه، وبالتالي هذا يلاحظ فيه قاعدة التابع والمتبوع، فإن الملك الذي حصل به الضمان متبوع والخراج تابع. وهناك عدد من المسائل التي يكون لها ارتباط بهذا المعنى بحيث لا يفرد التابع بحكم ويكون التابع داخلا في ضمن الأمر بالمتبوع، بل في مرات قد يحصل التغافل والتسامح في التابع مراعاة للمتبوع. ولذلك قرر العلماء بأن ما يكون في بعض الأشياء من أمور تابعة لا تؤثر على العقود، لو بعت سيفاً فيه تحلية بذهب مقابل ذهب صرف جاز هذا، وذلك لأن هذا الذهب متبوع، لأن هذا الذهب الذي في السيف تابع فلا يفرد بالحكم، ومن ثم لا يكون هذا من مسائل الربا. ومن أمثلته أيضا لو قدر أن إنسانا عنده بيت مرهون للصندوق العقاري مثلا، وكان هذا البيت فيه دين، هذا الدين تابع، هذا الدين تابع، فلو باعه مقابل نقد لصح هذا البيع، ولا يقال بأنه بيع نقد بنقد فيمنع منه لكونه من الربا، لأن النقد في جانب البيت تابع وليس بمتبوع فلا يفرد بحكم. ومن هنا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن ما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه لا يصح أن يقع عليه العقد. مثال ذلك لو أجرتك أرضا سبخة لا سبخة لا يصح أو لا يمكن أن تزرع، أجرتها لك من أجل أن تزرعها، فهذا العقد لا يصح، وما ذاك إلا لأن المنفعة المرجوة من العقد غير موجودة في هذه العين المعقود عليها. ومن أمثلة هذا ما تكون منفعته محرمة فإنه لا يصح العقد عليه، بينما ما كانت منفعته مباحة فإنه يصح العقد عليه ولا بأس فيه. لكن لو كان في العين منفعة مباحة ومنفعة حرام فحينئذ هل يصح العقد على تلك العين؟ قالوا ننظر إلى التابع والمتبوع، فإن كانت المنفعة المباحة هي المتبوعة صح العقد، وإن كانت تابعة والمنفعة المحرمة هي المتبوعة فحينئذ لا يصح العقد. وإن كان طائفة يقولون بأنه لا يوجد شيء في الدنيا فيه منفعة محضة أو مفسدة محضة، ولا يخلو شيء من الأمرين معا، والحكم يكون للغالب. ومما يتعلق بهذا النظر في القصد الطارئ وليس بأصل في المسألة. ومن أمثلة هذا أن من المعلوم أن بيع العنب صحيح جائز، لكن لو علمنا أن مقصود المشتري مخالفة أمر الشارع بصنع الخمر من ذلك العنب فحينئذ نمنع من مثل هذا البيع. ومثله أيضا إذا علمت بيع السكين فإن الأصل فيه أنه جائز مباح، هذا باعتبار الأصل، لكن قد يطرأ عليه ما يمنعه، كما لو علمت أن ذلك الشخص الذي سيشتري منك هذه السكين سيستعملها في أمر محرم بقتل آخر أو بإفساد أموال الآخرين، ومن ثم لابد أن يلاحظ هذا القصد الطارئ الذي أصبح متبوعاً فيمنع من مثل هذا العقد. وقد يلاحظ هذا في مسائل الحلي، فإن مسألة الحلي قد يكون تكون الصياغة الصناعة والصياغة فيه مؤثرة، بالتالي يكون النظر حينئذ هل يقع يتردد النظر حينئذ؟ هل ينظر إلى أصل الذهب أو ينظر إلى الصياغة؟ فنقول في مسألة مثلا بيع الحلي مقابل الذهب، حلي الذهب مقابل الذهب، طائفة من العلماء قالوا هذا ذهب، والمنفعة المقصودة أصالة منه كونه ذهبا، ومن ثم يمنع من بيعه بالذهب كما هو رأي جماهير أهل العلم. بينما طائفة أخرى قالوا بأن الصياغة أمر مقصود، ومن ثم هو من الأمور المتبوعة للتابعة، فأجازوا بيع حلي الذهب مقابل الذهب، قالوا لأن الصياغة قد غيرت معناه، فكان معنى الذهبية والنقد فيه معنى تابعا. ولا بد أن يلاحظ هذا المعنى. ومما يتعلق بهذه المسائل مسائل سد الذرائع، فإنه يلاحظ فيها جانب التابع والمتبوع والمصالح والمفاسد، ومن أمثلة هذا شراء أو بيع السلاح لقاطع الطريق، فإنه لا بد فيه من ملاحظة جانب سد الذرائع. ومما يتعلق بهذا الجانب أيضا مسألة المعارضة بين درء المفاسد وجلب المصالح وأيها يقدم، فإنه عندما يغلب أحد الجانبين يكون هو المقدم على الآخر. فهذه معاني من معاني الأوامر والنواهي تتعلق بالتبعية. فالأمر هل يصدق على المتبوع فقط أو يكون كذلك على التابع؟ وهذا ما حاول المؤلف أن يوجد فيه قواعد تحل هذا الباب. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما هي طريق معرفة مقاصد الأوامر؟ المعاني التي قصدها الشرع على نوعين. النوع الأول معاني خاصة بالأمر الواحد، والنوع الثاني معاني كلية لأوامر الشرع. فالمعاني الكلية يأتي بها أمر صريح من مثل العدل، فإنه معنى كلي، وقد جاء الأمر به صريحا في عدد من المواطن، ومن ثم يعرف هذا المعنى الكلي بورود الأمر عليه. وهناك معان تابعة، وهناك معان خاصة بمحال معينة يعرف أنها مقصودة للشارع من طرائق التعليل، من مسالك العلة. وهناك أدوات معينة تعرفنا بمقصد الشارع فيها. ومن أمثلة هذه الأدوات لفظة أجل، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وجب الاستئذان من أجل البصر. فهنا فيه أداة صريحة للتعليل. ومثل هذا لفظة كي ولام التعليل، وإن كقول فإنها من الطوافين عليكم. وهناك طرائق غير صريحة تسمى عند العلماء الإيماء، وهي ستة طرائق على المشهورة، منها أن يعقب الحكم على الوصف بالفاء فيعرف أنه مقصوده، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهناك معاني، وهناك طرائق استنباطية لاستخراج هذه الأوصاف، ويفرق بين المعاني الكلية التي قصدها الشارع والعلل الجزئية بعدد من الفروق. منها أن المعاني الكلية مطلوبة للشارع بخلاف الأوصاف الخاصة، فإنها قد تكون مطلوبة للشارع، وقد يكون الشارع علق عليها الحكم وإن لم تكن مطلوبة له. فالسرقة ليست مطلوبة للشارع بخلاف العدل. ويفرق فيها أيضا بأن الوصف الخاص وصف منضبط معلوم الحدود والمعالم بخلاف المعاني الكلية، فإنها تشتمل على أوصاف متعددة ويكون لها حدود متفاوتة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين البائع والمبتاع؟ المبتاع هو المشتري. المبتاع هو المشتري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التلقيح الاصطناعي يزيل تحريم عسب الفحل لأن نسبة الحمل منه على حسب المختصين عالية جدا؟ عسب الفحل إجارة لمنفعة غير معلومة ولا متحققة الحصول فنهي عنه. أما اللقاح فهذا بيع وليس إجارة، ومن ثم وقع البيع على هذه العين بخلاف عسب الفحل، فيفرق بين الصورتين. ولذلك لا زال الناس يبيعون جمار النخل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الساعة التي فيها يسير من الذهب وليس غالبا عليها؟ يسير الذهب في الساعة مبني على مسألتين: الأولى، هل الساعة لباس أو آنية؟ فإن الأواني قد حسمها الشرع ومنع من وجود الذهب فيها قليلا أو كثيرا، بخلاف باب اللباس فقد أجازه للنساء وأجاز فيه التابع. فهل الساعة لباس أو آنية؟ والبحث الثاني في مقدار هذا الذهب، هل يعد تابعا أو يعد هو الأصل وما عداه هو التابع؟ وصغر الشيء وكبره لا يعني كونه تابعا أو متبوعا، بل ينظر إلى المقصود من الشيء لا إلى الكبر والصغار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذه القاعدة صحيحة: الحكم للغالب والأندر لا يقاس عليه؟ أعد. الحكم للغالب والأندر لا يقاس عليه، والنادر يعني. هذه القاعدة صحيحة لكن لها شروط، فمن طبقها بدون مراعاة شروطها فحينئذ لم يلتزم بها، فلا بد من مراعاة الشروط التي وردت فيها. وقد دل على هذه القاعدة عددا من النصوص ولها تفريعات وتطبيقات متعددة. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.